الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. بداية أقدم وافر شكري وعميق تقديري لجمعية الإمارات الطبية على إتاحة هذه الفرصة لي حتى أتحدث في هذه الأمسية عن الصيام كفريضة شرعية، وأعرج بعد ذلك على بعض الأحكام التي تتناسب مع الصحة التي نأخذها من فريضة الصيام. وقبل أن أبدأ في موضوعي أقدم جزيل شكري لمعالي وزير الصحة وللسادة الحضور الذين شرفونا في هذه الأمسية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه، وأن يديم علينا وعليكم نعمة الإسلام، وأن يمتعنا وإياكم بفريضة هذا الشهر الكريم، وأن نخرج منها كما يريد منا ربنا جل وعلا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا عن رمضان أوله رحمة، والحمد لله فقد اجتزنا أول هذا الشهر ونلنا جميعا رحمة الله عز وجل، ونحن الآن في وسطه، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وأوسطه مغفرة. ونطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم جميعا سائر ذنوبنا، ويكفر عنا وعنكم سائر سيئاتنا، إنه نعم المولى ونعم النصير. وإن شاء الله سنصل إلى آخره، وسيعتق الله رقابنا ورقابكم ورقاب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من النار، كما قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: آخره عتق من النار. هذه بداية أردت أن أتحدث فيها مع الإخوة الحضور، بارك الله فيهم. الموضوع كما تعلمون موضوع طبي بحت، ونظرة الإسلام للصحة نظرة راقية. لقد بين لنا القرآن الكريم أن علينا أن نحافظ على نفوسنا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وبين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن على المسلمين أن يتداووا: يا عباد الله تداووا، فإن الله لم يخلق داء إلا وخلق له دواء أو شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. والأمراض التي نعرفها يرجع كل مرض إلى نوع معين، إما مرض معنوي وإما مرض حسي. والمرض المعنوي هو الذي يصيب القلوب، والمرض الحسي هو الذي يصيب الأبدان. ولقد تكفل الصيام كفريضة فرضها علينا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونزل بها كتاب ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لقد تكفل الصيام أو الفرض فريضة الصيام بالحديث أو بعلاج هذه الأمراض، الأمراض المعنوية والأمراض الحسية. مرض القلوب ده مرض معنوي، وقد عالجه القرآن الكريم. مرض القلوب مرض معنوي، اما مرض شبهة وشك، وهذا تحدث عنه القرآن الكريم سريعا. واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون وان يكن لهم الحق يأتوا اليه مذعنين. افي قلوبهم مرض ام ارتابوا ام يخافون ان يحيط الله عليهم ورسوله بل اولئك هم الظالمون. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فاولئك هم الفائزون. مرض شك وشبهة، وهذا مرض والعياذ بالله يستولي على قلوب المنافقين والكافرين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم وسائر المسلمين من مرض القلوب، المرض المعنوي. مرض الأبدان، وده حددوا له أمور ثلاثة. أولا الوقاية، الوقاية خير من العلاج، وإحنا بنسميها في الاصطلاح الشرعي الحمية، الحمية، وده إيه أمر. والأمر الآخر حتى يعني نعالج الأمراض التي عندنا، الوقاية خير من العلاج، المحافظة على الصحة، المحافظة على الصحة، هذا أمر أيضا تكفل به ديننا العظيم وبينه لنا رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. تأكد أنا مش هطول لأن أنا محدد لي وقت معين، لأن الأمر أصلا للصحة وللأطباء، فأنا بس بتكلم لمحات سريعة. المحافظة على الصحة، ثم لابد أيضا من إيه، من مع الحمية الوقاية ومع المحافظة على الصحة، لابد أن يعتني الإنسان بكل توجيه يجد فيه خيرا له. وجدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم عن أمور ربما يخطر على بالنا، والدكتور هيتكلم فيها إن شاء الله، يعني أنا أعتقد ذلك، لأن لما يكون الكلام من أهل الاختصاص الذين يفهمون دينهم جيدا يكون مقنع. كان علماءنا السابقين رحمهم الله يتكلمون في الإسلام ويتكلمون في كل الأمور العلمية. ابن قيم الجوزية لما نجده كده يتكلم وفي أنفسكم أفلا تبصرون، الله الواحد بينبهر لما يقعد يتكلم عن الغدد وعن الخلايا وهو أصلا عالم دين. أنا استغرب. فاحنا ان شاء الله مش هنتكلم الا في الدين بس، اما هنترك الامر لمين؟ للمتأهل الاختصاص الدكتور احمد القاضي الزائر الكريم جزاه الله خيرا. القرآن الكريم لما اتكلم عن الصيام قال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. هذا ايه؟ العناية بالصحة. ان كان مريض لابد ياخد له ايه؟ ياخد الحماية والوقاية. او على سفر خاف ايضا من ان يرهقه السفر فعدة من ايام اخر. استفراغ المواد التي تكون لا فائدة منها في داخل الجسم ايضا تكلم عنها القرآن الكريم، ودي برضو اخذناها من ايه؟ من تعليمات مشايخنا وعلمائنا الكبار رحمهم الله. يقول الله سبحانه وتعالى عندما تكلم عن الذين يصابون بشيء في أبدانهم في أيام الحج فمن كان به أذى من مرض. الحج أشهر معلومات. يقول الله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. المهم يقول فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أذى من رأسه يعني حديث هذا يقول انه استفراغ المواد الخبيثة في داخل الجسم ايضا نوع من العلاج. جاء كعب بن عجرة محمولا على اليدين الى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر من شعره، وخايف لو حلق شعره هيبقى عليه ايه، هيبقى الحج بتاعه هيكون كامل او ناقص. فنزل القرآن الكريم يبين ان من كان به اذى من رأسه عليه ان يزيل هذا الاذى، يبقى ازالة الاذى والمرض امر مشروع بينه لنا ديننا وحثنا عليه قرآننا. فمن كان به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك، عليه ان يزيل هذا الاذى ثم يجبر هذه الازالة بفدية من صيام 3 ايام او صيام اطعام 6 مساكين او صيام 3 ايام او ذبح شاة. هذا ايضا من العلاج الذي بينه لنا القرآن الكريم. هناك ايضا من الحمية، من الحمية اللي بينها لنا ايضا القرآن الكريم محافظة على الصحة، يقول الله سبحانه وتعالى عن الذين لا يستطيعون ان يستعملوا الماء خوفا من ان يزيد مرضهم، يقول عز وجل او كنتم مرضى او على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. اذا الذي لا يقدر على استعمال الماء خوفا من ان تتضاعف ان يتضاعف مرضه او ان تتضاعف جراحته فعليه ان يتيمم ولا يترك الصلاة. هذا ايضا من الاشياء التي نبهنا اليها الدين وحثنا عليها هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. فتيمموا صعيدا طيبا، محافظة على الصحة. واذكر ان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم بعث سرية واحد اعضاء هذه السرية نام، فلما استيقظ وجد انه يحتاج الى الاغتسال كما يحدث للنائم في نومه، وكان هذا الصحابي جريحا له شجة في رأسه، فسأل اصحابه هل تجدون لي رخصة وانا اقدر على الماء؟ فتسرعوا فقالوا لا نجد لك رخصة وانت تقدر على الماء، لا نجد لك رخصة في التيمم وانت تقدر على الماء. وكانت جراحته اذا ما اصيبت بماء فانها ستحدث لها مضاعفات كما هو معروف في عالم الطب وتودي بنفسه، فاغتسل حسب فتواهم فمات. فلما رجعوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم واخبروه بالقصة قال صلوات الله وسلامه عليه قتلوه قتلهم الله، الا سألوا اذ لم يعلموا، فانما شفاء الجاهل السؤال. انما كان يكفيه، شوف فتوى الرسول صلى الله عليه وسلم المحافظة على الصحة، انما كان يكفيه ان يتيمم يضرب ضربة على التراب على الصعيد الطاهر، يمسح بها كفيه وينفخ فيهما ويمسح وجهه، يكفيه هذه عن كل عن الجنابة وعن الوضوء. انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصر او يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده بالماء. أرأيتم إلى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم طبيب رباني لا ينطق عن الهوى الأمر. سنعرض بعض أحاديث سريعا ونختم كلامنا عشان مش عارف طول كما ما هو معلوم لي. 15 دقيقة خلصوا. طيب. الحديث اللي معانا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بعض عن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فاعلا ف فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، توزيع نبوي كريم. أظن هذا لو نظرنا إليه وعرضناه على مسبار الطب والصحة سنجده تماما يتناسب مع الوضع الصحي تماما. ووجدنا أيضا من حديث رواه أحمد أخرجه الترمذي عن المقدام بن معبد كريم. وجدنا أيضا من الأحاديث التي تحدثت معها مع الدكتور عبد الرب جزاه الله خيرا وخلاني بحثت عنه، حديث صوموا تصحوا، وإحنا أنا كنت أسمعه وجوعوا تصحوا صوموا تصحوا، فوجدت أن هذا الحديث مرويا عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم، وأبو نعيم في الطب النبوي بسند ضعيف، والأحاديث الضعيفة عندنا يؤخذ بها في فضائل الأعمال، وما أظن أن فضائل الأعمال الصحة والمحافظة عليها تعتبر من فضائل الأعمال ولا لا، لابد أنها من فضائل الأعمال. هذا أيضا حديث من بين الأحاديث التي ينبغي علينا أن نتكلم عنها. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن يأكل في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. ونحن نعلم تماما أن المؤمن نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. الحمد لله في ده ربنا سبحانه وتعالى، أول ما بنبدأ طعامنا بنبدأه بسم الله وبنختمه بالحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. المؤمن يأكل في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. ومن نوادر هذا الحديث أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان لا يأكل بمفرده أبدا، وإنما يبعث غلامه ويقول له: تخير لي أحد المارين ليأكل معي. وفي يوم من الأيام اختار له أحد المارة، أكل عبد الله بن عمر وأكل أهل بيته، وظل ذلك الضيف يأكل حتى أتى على آخر ما على المائدة، فقال له عبد الله بن عمر: لا تدخل علي مثل هذا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن يأكل في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. احنا يعني عايزين بس نشوقكم للمحاضرة بتاعة الدكتور، لان دول اهل اختصاص. احنا هو كده لكل مقام مقال، احنا مش خطب هنا الدكتور، لا خطب ولا غيره. في طبيب عربي الحارث ابن كلدة طبيب العرب قال حكمة، وكلنا يمكن بنغلط فيها وبنقول انها اي حديث، حكمة: الحمية رأس الدواء، والمعدة بيت الداء، وعودوا كل جسم معتاد. أردت أن أختم هذا بكلام الطبيب العربي الحارث بن كلدة لتعلموا تماما أن لنا أصلا نستند إليه ومنطلقا ننطلق منه. نحن عرب، نحن مسلمون، فإذا ما عرفنا الطب كمسلمين، وإذا ما عرفنا إسلامنا كمؤمنين، فإننا سنسود العالم ونقود الدنيا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. وجزى الله جمعية الأطباء بدولة الإمارات في أبوظبي خير الجزاء لدعوتها لي حتى أتحدث عن هذا الموضوع، وبارك الله فيكم، وشكرا لكم جميعا. وعلى رأسكم معالي وزير الصحة حفظه الله ورعاه وسدد خطاه وبارك فيكم، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله أستاذنا وشيخنا الجليل الشيخ سيد الصاوي على هذه التوطئة الجميلة وهذا المدخل الرائع لمحاضرة أستاذنا الكبير الدكتور أحمد القاضي، وأستميحكم عذرا في إعطائكم نبذة عن حياته العلمية قبل أن يتفضل بإلقاء محاضرته. الأستاذ الدكتور أحمد القاضي هو استشاري جراحة الصدر والقلب والأوعية الدموية، هو من أرض الكنانة من مصر، ولد في دسوق عام 1940 ويتمتع حاليا بالجنسية الأمريكية، أخذ الثانوية العامة من الإسكندرية عام 1955 وتخرج من كلية الطب، بجامعة إجراز في النمسا عام 1961. نال الدبلوم في الجراحة العامة عام 1966 وأردفه بالاختصاص العالي في الجراحة العامة أيضا من النمسا عام 1967، وبهذا أصبح عضوا في أكاديمية فيينا للجراحة. حاز على البورد الأمريكي في الجراحة العامة عام 1980، وفي عام 1983 حصل على البورد الأمريكي الآخر في جراحة الصدر والقلب والأوعية الدموية. عمل أستاذنا الكبير إلى جانب كونه جراحا للقلب والأوعية الدموية، عمل كبروفيسورا مساعدا في قسم جراحة القلب والأوعية الدموية وجراحة الصدر، وذلك في جامعة ميزوري بين عام 1970 وعام 1975، كما عمل مدرسا في قسم الجراحة ضمن برنامج مدينة بنساكولا التعليمي بولاية فلوريدا، وذلك بين عام 1977 و 1989. يتمتع محاضرنا الكريم بعضوية كل من كلية علم الأوعية الدموية الأمريكية، المنتدى الطبي الأمريكي، المنتدى الطبي لولاية فلوريدا، الجمعية الدولية للأعضاء الصناعية، الجمعية الطبية الإسلامية، الأكاديمية النمساوية للجراحة، كما أنه عضو مجلس الأمناء للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في الكويت، وكذلك عضو التجمع العام للمؤسسة الخيرية الإسلامية العالمية في الكويت أيضا. ويطلع محاضرنا الكريم حاليا بالمسؤوليات التالية، فهو مديرا لعيادة مدينة بنما بولاية فلوريدا، كما أنه رئيسا لعيادة أكبر في مدينة بنما بولاية فلوريدا أيضا، ورئيسا لمعهد الطب الإسلامي للتعليم والبحوث، ونائبا لرئيس مؤسسة العلوم الطبية الإسلامية، كما أنه مديرا مشاركا لمعهد زايد للأبحاث لأبحاث المناعة والأعشاب الطبية في مدينة بنما بولاية فلوريدا، وهو عضو مجلس الأمناء للمركز الإسلامي لمدينة هامبتون بولاية فرجينيا، وكذلك عضو مجلس إدارة المدرسة الإسلامية في مدينة بنما. أثرى محاضرنا الكريم المكتبة الطبية بما لا يقل عن 67 بحثا طبيا، ونتيجة لجهوده العلمية الرائدة فقد انطلق في بعض أبحاثه من إشارات النصوص الشرعية الطبية، سواء كان ذلك من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى توصل إلى تحضير مادة دوائية هي مزيج من الحبة السوداء والثوم، عبئت تحت اسم كونيجر، وتباع حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن ثبت نفعها في تقوية مناعة الإنسان وتنشيطها. من هذا الموجز السريع عن حياة محاضرنا الكريم، يستطيع المستمع أن يعرف لمن يستمع دون حاجة إلى كيل المدح والثناء أو استعال الإطراء، وأترككم الآن للدكتور أحمد القاضي في محاضرته الصيام والصحة، ولعله سيركز على الصيام وعلاقته بالمناعة. أما بالنسبة للأسئلة فأظن أن الدكتور قد اقترح أن يكون هناك ميكروفون بعد انتهاء المحاضرة حسب ما يسمح بذلك الوقت، فليتفضل أستاذنا الكريم مأجورا مشكورا. الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. كان بودي أن يأخذ أستاذنا الفاضل الكبير الساوي كل الوقت، لأنه ثبت بالتجربة العلمية والإحصاء الدقيق أن الصحة النفسية والصحة الروحية من انضباط واتساق هي عنصر أساسي في صحة الأبدان، ولذلك كل ما تكلم لنا عنه هو من أساس الصحة. أبدأ بقوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة الصيام نعمة جليلة أنعم الله بها علينا، نتقوى بها، نقوي بها أرواحنا وإرادتنا وأبداننا، وإذا تنعمنا بهذه النعمة واستفدنا بها أجرنا، يعني ربنا يعطينا أجر كبير على على استعمال هذه النعمة، وهذه نعمة أخرى. فإذا تنعمنا بالنعمة الثانية وشعرنا بها وشكرنا عليها كانت نعمة ثالثة وهي نعمة الشكر. والحديث عن النعم يؤدي إلى الصحة والامتثال والتنفيذ الحرفي لقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، وجدنا أنه وسيلة فعالة في علاج الاكتئاب وهو أحد الأمراض. لأن أتوقف أفضل الوقوف حتى يعني ألاحظكم ملاحظة جيدة. وأما بنعمة ربك فحدث، وجدنا أن الامتثال الحرفي بهذه الآية الكريمة الحديث عن النعم هو وسيلة فعالة ناجعة لمعالجة الاكتئاب، ما يسمى بلغة أهل الذمة الديبريشن، وهو من الأمراض الشائعة والقاتلة أحيانا. ولذلك فعن طريق الحديث عن النعم والتنعم بالنعم، ومن أجل النعم نعمة الصيام، هذا يؤثر على الصحة النفسية وبالتالي على الصحة في الأبدان كما سنتحدث في هذا إن شاء الله. فأركز حديثي هذه الليلة على بعض الدراسات التي أجريناها عن الصيام، وهي تتعلق بتأثيره على جهاز المناعة، وهي خلاصة أربعة من الدراسات أجريناها بين سنة 1984 و 1989. سنة 1984 بدأنا الدراسة الأولى، كانت دراسة صغيرة على 10 من المتطوعين، صاموا شهر رمضان، وأجرينا لهم عدة تحليلات عن وظائف المناعة وبعض الكيماويات في الدم وشحومها وما إلى ذلك قبل الصيام وبعد الصيام. وأربعة فقط من هؤلاء العشرة أجرينا لهم وظائف المناعة التقليدية، ومنها وظائف الخلايا الليمفاوية. وظهر أنه بعد إتمام صيام شهر رمضان حدث تغير واضح، تحسن واضح في وظائف الخلايا الليمفاوية. كانت دراسة مبدئية يعني لا تكتمل فيها لا العدد الكبير ولا الإحصاء الدقيق، ولكنها كانت بداية. وليس عندي رسوم بيانية عن هذه الدراسة الأولى. الدراسة الثانية كانت في سنة 1986، وحللنا النتائج في سنة 87، ونبدأ بالشريحة الأولى. في هذه الدراسة أظن أن الوقوف هنا يكون أفضل حتى لا أحجز عنكم رؤية الرسم، وسأحترف إن شاء الله. هذه العصاها ليست للاتكاء وإنما للإشارة، نفس الرسم باللغة العربية. كانت لدراسة تأثير صيام شهر رمضان على وظائف الخلايا الطبيعية القاتلة في دم الإنسان. وربما للتعريف ذكرت الخلايا الليمفاوية وذكرت الخلايا الطبيعية القاتلة، فلا بأس من ذكر نبذة خطيرة عن وظائف المناعة ومن يقوم بها في جسم الإنسان. وممكن تطوير جهاز المناعة كجيش للدفاع أو قوة بوليس أو شرطة، تتكون من جنود وضباط ووسائل الاتصال بينها. الجنود والضباط هم الخلايا، ووسائل الاتصال هي مواد كيماوية تسمى ليمفوكاين شبيهة بالهرمونات، تخاطب بها الخلايا بعضها البعض، منها الانترلوكين ومنها الانترفيرون ومنها المادة القاتلة للأورام وغير ذلك. كلكم تعلمون أن في الدم كرات حمراء وكرات بيضاء، والكرات البيضاء هي معروف أنها للدفاع بالصفة عامة، ولكن بينها متخصصون. الخلايا الليمفاوية هي المسؤولة عن وظائف الدفاع أو المناعة بالدرجة الأولى، وبين الخلايا الليمفاوية توجد تخصصات كذلك، من الخلايا التائية تنظم المعركة المناعية، الخلايا التائية المساعدة تبدأ بالتعبئة العامة وتبدأ بالمعركة، الخلايا التائية المرتبطة توقف المعركة حين يحين الوقت حتى لا يكثر الهدم والتدمير، الخلايا البائية الليمفاوية تنتج الأجسام المضادة التي تشل العدو حتى تأتي الخلايا القاتلة وتقضي عليه، والخلايا الطبيعية القاتلة تأتي للعدو سواء كان خلايا سرطانية أو جرثوم أو فيروس، وتبثه بمادة سائلة مادة طبيعية قاتلة تقتله. ثم تأتي الخلايا الملتهمة، الخلايا الملتهمة الكبيرة ماكروفيجز و تنظف النفايات وتأكل ما تبقى وتهضمها وتتخلص منها. هذه الدراسة عن وظائف الخلايا الطبيعية القاتلة بعد 3 أسابيع من صيام شهر رمضان. هنا نرى مقدار كفاءة هذه الخلايا وطريقة قياس كفاءة الخلايا الطبيعية القاتلة. أن نفصلها عن دم المريض ثم نحتضنها مع خلايا سرطانية نزرعها في المختبر في مزرعة الخلايا ونرفق بالخلايا السرطانية أو نضيف إليها مادة مشعة هي الكروميوم 51 وبعد عدد من الساعات من هذا الاحتضان تقتل الخلايا الطبيعية القاتلة عددا من خلايا السرطان ومن يموت من خلايا السرطان يخرج منه المادة المشعة ويمكن قياسها بعداد جاما كاونتر وبقياس هذه المادة نستطيع حساب كمية القتل أو كمية الخلايا السرطانية التي قتلتها الخلايا الطبيعية القاتلة وهنا تظهر كفاءة الخلايا الطبيعية القاتلة. ممكن يكون عدد كافي ولكنها كسولة أو عاجزة عن العمل وإذا تحسنت في أدائها تحصل الفائدة. هذا رسم البياني السفلي لعدد من المتطوعين غير الصائمين والبيان العلوي يعبر عن وظائف الخلايا الطبيعية القاتلة للصائمين لمدة 21 يوم. هذه النقاط الثلاث هي مدى تأثير الخلايا الطبيعية القاتلة في تركيز معين نسبة الخلايا القاتلة إلى الخلايا السرطانية إما 10 إلى 1 أو 50 إلى 1 أو 100 إلى 1 وندرس فعاليتها ضد خلايا السرطان في كل من التركيزات الثلاث. فنجد أنها عند الصائمين هؤلاء مجموعة من غير المسلمين لم يصوموا ولكنهم يعيشوا في نفس المكان في نفس الفترة متعرضين لنفس البيئة ونفس الظروف الجوية وما إلى ذلك والفرق الوحيد هو الصيام أو عدم الصيام. عند الصائمين نجد أن وظائف فعالية الخلايا الطبيعية القاتلة لقتل خلايا السرطان تحسنت في كل من التركيزات الثلاثة بهذه النسبة. يعني هنا من 10% كانت هذه حوالي 22 أو 25%، هذه كانت حوالي 48%، هذه كانت حوالي 55%، وفي هذا التركيز كانت حوالي 50% عند غير الصائمين وعند الصائمين كانت حوالي 70%. هذا التحسن يمكن أن يكون مصادفة أو يكون مهما بشكل إحصائي يسمى statistically significant، يعني مهم بشكل إحصائي، ونحدد ذلك بالحساب الرياضي بتقدير نسبة الاحتمال، يعني احتمال المصادفة اللي هي P value أو probability. إذا كانت نسبة الاحتمال يعني احتمال المصادفة أن هذا التحسن حصل صدفة أكثر من 5%، لا نهتم بهذا التحسن، يعتبر غير مهم إحصائيا. ولكن إذا كانت النسبة أقل من 5% يكون مهم إحصائيا. ولهذا ولو أن هنا يظهر أنه تحسن لكن إذا حسبنا نسبة التحسن إحصائيا يكون not significant، يعني غير مهم. ولكن في هذين التركيزين كان التحسن مهما إحصائيا ونسبة احتمال مصاب كانت أقل من 2% وهنا أقل من 3% أو 32%. نفس الدراسة ونفس النتائج ولكنها في صورة أخرى. العمود على اليسار هو لغير الصائم والعمود على اليمين هو للصائم، الصائمون وغير الصائمون في التركيزات الثلاثة، وتظهر هنا النتائج التي تحدثنا عنها الآن. هذه الدراسة في سنة 88، مجموعة أخرى من المتطوعين، ظروف جوية مختلفة، وهذا لتأكيد النتائج حتى نرى إذا كان من الممكن تكرار نفس النتيجة. على وظائف الخلايا الطبيعية القاتلة وظهر التحسن المهم إحصائيا في التركيز من 100 إلى 1 وكانت نسبة احتمال المصادفة أقل من 3 في الألف ولهذا يعتبر تحسن مهم إحصائيا. في التركيزين الثانيين كان لا يظهر فيه ولو أن هناك تحسن ولكن لم يظهر فيه التحسن الإحصائي. لماذا؟ مع أنه يظهر هنا أنه تحسن كبير، هنا تحسن بنسبة مئوية، أي إذا كان تحسن 100% يعني كان يقتل 10% من خلايا السرطان الآن يقتل 20%. ولكن ليه لا أعتبره غير مهم؟ لأنه ربما هناك تفاوت كبير بين التحسن عند أحد المتطوعين عند متطوع آخر، ولذلك لا يعتبر مهم إحصائيا. أما إذا كان النمط متفق عند أغلب العينات يعتبر تحسن مهم. هذه الناحية مهمة في الإحصاء العلمي، لأنه يمكن أن تظهر بعض الأرقام وكأنها تحسن ونفرح بها، ولكنها من ناحية العلمية غير دقيقة. ولذلك الإحصاء العلمي الدقيق والتحليل الإحصائي في غاية الأهمية قبل أن ندعي أثرا علاجيا لمادة أو لأخرى. والصيام بالمناسبة ليس بحاجة إلى إثبات فائدته، فالصيام هو عبادة، ومضمون فائدته الروحية والبدنية من نواحي أخرى متعددة، ولكن هذه فائدة إضافية، يعني نحمد الله عليها من سبيل الحديث عن النعم، والحديث عن النعم هو نوع من أنواع العلاج كذلك. طيب. الدراسة الأخيرة في سنة 89، أعتذر لعدم ظهور، كانت دراسة أكبر من الدراسات الأولى وفيها مقارنة أطيب. دراسة الأولى سنة 84 كانوا 10 متطوعين، في سنة 87 كانوا 13، في سنة 88 كانوا 10، 5 و5، 5 صائمون و5 غير صائمون. هذه الدراسة كانوا 52 من المتطوعين، 26 صائمون و26 من غير الصائمين. النتيجة المرسومة هنا المجموعة على اليسار من الصائمين، وعلى اليمين من غير الصائمين. نعم. العمود الأخضر هو عدد الخلايا أو يعني المعيار الذي نقيسه قبل بداية الصيام، العمود الأزرق بعد أسبوعين من الصيام، العمود الأحمر في نهاية شهر رمضان. ونفس الشيء بالنسبة لمجموعة غير الصائمين، نون فاستنج جروب غير الصائمين، فاستنج جروب الصائمين. فبالنسبة لعدد كرات الدم البيضاء white blood cell لم يحدث فيها تغير يذكر بعد الصيام. هذه معلومة تظهر أهميتها في الشرائح التالية. عند الصائمين لم يحدث تغير يذكر، وعند غير الصائمين كذلك نفس الشيء. والتغير سواء كان هبوطا أو صعودا كان غير مهما بالناحية الإحصائية. الاحتمال المصادفة أكثر من 5%. ولكن حين درسنا تأثير الصيام على الخلايا المتخصصة في الدفاع وهي الخلايا الليمفاوية، وجدنا أنه عند مجموعة الصائمين ازداد عدد الخلايا الليمفاوية بعد أسبوعين وبعد 4 أسابيع من الصيام بدرجة مهمة إحصائيا، نسبة احتمال المصادفة إما 3% أو 1%، وعند غير الصائمين لم يحدث أي تغير يذكر. إن الخلايا الليمفاوية كذلك فيها تخصصات، هي الخلايا التائية والخلايا البائية، والخلايا التائية من الخلايا التائية المساعدة أو الرباعية، أو الخلايا التائية المثبطة أو الثمانية CD4 وCD8. التأثير على مجموع الخلايا التائية وهي التي تنظم المعركة، إما تبدأ بها أو تنهيها وقت اللزوم. وبالمناسبة إذا كان عندنا نقص في الخلايا التائية المساعدة وهي التي تبدأ المعركة، يكون هناك احتمال الإصابة بالسرطان وبالأمراض الفيروسية مثل الإيدز وغيرها متزايد. إذا كانت الخلايا التائية المثبطة فيها نقص، يكون هناك احتمال الإصابة متزايد بالنسبة للأمراض الحساسية والرب وما شبهها وبعض أمراض التآكل في الجسم. بالنسبة للخلايا التائية المجموع الكلي توتال لينفوسايت تي لينفوسايت، وجدنا عند مجموعة الصائمين في نهاية الشهر تحسن ملحوظ مهم إحصائيا، نسبة الصدفة أقل من 2%، بينما لم يحدث ذلك في مجموعة غير الصائمين. بالنسبة للخلايا التائية المساعدة وهو تخصص تحت التخصص، وجدنا كذلك تحسن مهم إحصائيا عند مجموعة الصائمين ولم يحدث مثله في مجموعة غير الصائمين. علامة F نقصد بها significant يعني مهم إحصائيا، إذا وجدتها معناها هذا التحسن أو هذا التغير مهم إحصائيا. هنا يأتي خداع النظر، يظهر كأن التحسن أكبر في هذه المجموعة، ولكن بالتحليل الإحصائي نجد أن احتمال المصادفة كبير، وبالتالي لا نعتد به. بالنسبة للخلايا التائية المثبطة وهي المهم وجودها للوقاية من أمراض المناعة والرب وبعض أمراض التآكل، كذلك نجدها تحسنت في نهاية شهر الصيام بنسبة إحصائية هامة، ولم يحدث ذلك في المجموعة المقارنة. خلاص هذه نتائج يعني مبدئية تعتبر بسيطة ولكنها في غاية الأهمية، خاصة إذا ربطناها بنتائج أخرى لممارسات إسلامية أخرى أو لمواد علاجية استشهدنا بها في النصوص الإسلامية سواء في القرآن أو الحديث. نجد أن أغلب الممارسات العلاجية في الطب الحديث تعالج مرضا من الأمراض أو مجموعة محددة من الأمراض. نجد الممارسات الإسلامية سواء كانت في عبادة أو أخذ بنصيحة أو توصية أو نص معين لا تعالج المرض بذاته، وإنما تعالج القصور الجذري الموجود في الجسم الذي تسبب في حدوث المرض بداية، أي أنها تفيد في استعادة صفات الصحة بغض النظر عن المرض. والجسم الصحيح يعالج المرض ويدافع عن نفسه ويساعد في ترميم أنسجته بشكل طبيعي. وهذا هو الفارق الكبير، الطريقة العلاجية الفطرية والربانية التي وضعها في أبداننا وفي الخلق بصفة عامة هي طريقة جذرية وشمولية، وما نستعمله حاليا في الطب الحديث هي طرق سطحية وجزئية أو فرعية. وهذا يعطينا نموذج للفرق بين الهدي الرباني والهدي البشري، ولعلنا نهتدي بالهدي الرباني. هناك بعض اللطائف سأعرضها عليكم لأن عندي بعض الوقت. اللطيفة الأولى لها علاقة بالصيام وتأثيره على وظائف المناعة. وظائف المناعة حسب ما نفهم الآن هي تشمل وظائف الدفاع والترميم، يعني الدفاع عن الجسم المهاجم سواء كان خلية سرطانية أو جرثومة أو فيروس، والترميم هو عملية الشفاء، ترميم الأنسجة اللي حدث فيها تآكل أو تليف أو التهاب أو غير ذلك. كما وجدنا أن للصيام أثر مفيد على وظائف المناعة وهي الدفاع والترميم على المستوى الخلوي أو مستوى الخلية، نرى أن الصيام في فائدة على مستوى الأمة لزيادة وظائف المناعة وهي الدفاع والترميم على مستوى الأمة. احنا نجد الآن أن ربما من فضل الله سبحانه وتعالى أن القليلين من رعايا الأمة الإسلامية أصابهم مرض انهيار المناعة وهو الإيدز، عدد قليل نسبيا بالنسبة للغرب على الأقل، ولكن الأمة ككل فيها معالم لانهيار المناعة وهي الدفاع والترميم. يعني أزمة الخليج الأخيرة أظهرت لنا ذلك. للدفاع عن الكويت الجريحة جزء صغير من الأمة احتاجنا إلى مساعدة أمريكا، والآن في مرحلة الترميم وهي إعادة بناء الكويت والعراق نحتاج إلى أمريكا كذلك. هذا يدل أن مناعة الأمة فيها كثير من الضعف، ولعل الصيام إذا استعملناه بالمفهوم الشمولي الكامل الذي سمعناه في بداية الحديث يعيد إلى الأمة وظائف المناعة على مستوى الأمة كما تمكن من إعادتها على مستوى الخلية، ونستفيد منه على المستوى الكبير اللي هو مستوى الأمة. الآن في مسابقة صغيرة يعني فقط للترفيه وللعلم كذلك، هو ترفيه علمي، نسأل الحضور عن تفسير هذا المنظر الموجود في هذه الصورة. ما هي هذه الصورة؟ يوجد هنا في القاعة ربما اثنان او ثلاثة اظهرت لهم هذه الصورة من قبل فأرجو ألا يجيبوا، فالسؤال للآخرين ولكم أن يعني تخمنوا ثلاث مرات إجابات. معالي وزير الصحة ممكن يعني يساهم في المسابقة إذا أراد. قرحة إجابة غير صحيحة، خلية لمفاوية وبالأثر ضوئي الإجابة غير صحيحة، بويضة وحانة نووية كنت أتمنى ذلك بس الإجابة غير صحيحة. ها فيروس غير صحيح، وكذلك هو ليس الكسوف الشمسي يعني إذا كان حد يفكر لأنه قريب. هذه الصورة هي لطرف اصبع للطرف التام وهذا هو الجزء المظلم. والهالة الضوئية التي تحيط به هي الهالة الضوئية التي تحيط بأي كائن حي في جسم الإنسان، ولا يمكن رؤيتها بالعين المجردة عند أغلب الناس، ولا يمكن تصويرها بالصور الشمسية العادية، ولكن ممكن تصويرها بما يسمى بالتصوير الكهربائي إلكتروفوتوغرافي أو كيرليان فوتوغرافي. هذا جزء من دراسات نقوم بها، يعني إضافة إلى تأثير الصيام والقرآن والحبة السوداء والزنجبيل والأشياء الطيبة وعدم الاكتئاب والإيمان والعبادة، نحاول البحث عن ما هي نور المؤمن. يوم ترى المؤمنين يوم ترى يسعى نور والمؤمنين يتعلم نور من أبيه وبإيمانه. نعم. وطبعا سنحاول معرفة ما إذا كان للتغيرات في هذه الهالة أثر مميز في حالة المرض والصحة أو في حالة العبادة أو غيرها، في حالة الانضباط الروحي أو غيره، ونتعلم منها إن شاء الله كيف نحسن عبادتنا. وأنا أفترض أن الصيام بإذن الله سيزيد من هذه الهالة الضوئية، يعني هذا جزء من الدراسة، ولذلك ذكرتها الآن لأننا سنبحث عن أثر الصلاة، الدعاء، القرآن، الصيام على الهالة الضوئية أو النورانية التي تحيط بالجسم البشري، ونفترض أنها ستتحسن وتزداد اتساقا وعمقا وكثافة في حالة الممارسة الروحية السليمة، ويكون كلما ازداد المؤمن إيمانا كلما ازداد نورا. والله أعلم. السنة القادمة إن شاء الله نخبركم عن بقية النتائج. هذه صور مؤقتة، هذه كذلك طرف الإصبع في حالة المريض في حالة استرخاء، هذه في حالة غضب وانزعاج، هذه قبل الطعام وهذه بعد الطعام، ربما كان أكل الأشياء فيها بهارات حارة، يعني نحتاج إلى علم كبير، علمنا قليل جدا في هذه الناحية. هذه صورة الهالة حول أحد الأصابع بدون أن يلمس المريض أي شخص، وهنا أسهالة لنفس الإصبع بعد أن لمسه شخص آخر له يعني تأثير علاجي معين. وهنا يأتي السؤال الرقية، وضع اليد كذا، يعني الله أعلم، هذه بداية الطريق وهو طريق طويل. هذا حديث نسترشد به في عملنا، وتسبب في أننا غيرنا القاموس الطبي. كلمة أمراض مستعصية أو ميؤوس منها أزلناها من القاموس، لأن الآن عندنا يقين أن الدواء موجود، فقط علينا أن نبحث عنه ونستمر في البحث حتى نجده. بعض النصوص التي يعني تبارك بها، لأنها بدأت مسألة بحثنا في النواحي الطبية وكان لها أثر طيب جدا، وجدنا فعلا الحبة السوداء تشارك في شفاء كل داء. هي ليست الشفاء الوحيد بالضرورة، ولكنها جزء من الشفاء حتى في الأمراض الجراحية. الجراحة مطلوبة، ولكن تحسين وظائف المناعة يساعد على حسن التئام الجرح، على قلة التلوث والمضاعفات وما إلى ذلك، قطع على ذلك الحوادث والإصابات. ودراساتنا الأخيرة عن الزنجبيل فعلا يعني تعطي بعد جديد لهذه الآية، وفيها ذكر الشراب السماوي أو شراب أهل الجنة الزنجبيل. وجدنا فعلا الزنجبيل في آثار شفائية للأمراض النفسية، الاكتئاب والوسواس والقلق وما إلى ذلك. فيعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل الجنة ممن يسقون الزنجبيل السماوي وليس فقط الزنجبيل الأرضي. نختم بهذه الدعوة، نرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون مقبولة، نجعلنا من أهل الجنة وإياكم، ونشكر الله سبحانه وتعالى ونسأله العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفظ الله أستاذنا الكريم. جزا الله أستاذنا الكريم خيرا على هذه المحاضرة الرائعة التي في الحقيقة نستشف منها أنها تفتح الباب لمن عنده القدرة والإمكانية لأن يستمر في استشفاف المواضيع والأبحاث من خلال النصوص الشرعية. ولقد خاض في هذا المجال علماء كثر في مجالات متعددة ونتائجهم واعدة، وننتظر ما تتوصل إليه أبحاث في مجالات متعددة وليس فقط في الصيام، وإنما النصوص الشرعية التي تتناول ميادين مختلفة من حياة الإنسان. الآن نتيح الفرصة للإخوة والأخوات الحضور ليطرحوا على الأستاذين الكريمين ما يخطر في بالهم من أسئلة. تفضل دكتور محمود العفو. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أشكر السادة الأفاضل على محاضرتهم وأبحاثهم، ولكن العبادات خلق الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأخذت مبدأ على نفسي منذ سنوات وسنوات ألا أربط العبادة بالصحة أو الأعمال الدنيوية، فما هو ثم هو معروف أن الله سبحانه وتعالى لم يأمر إلا بطيب ولم ينهى إلا عن خبيث. فالعمل في الإسلام يرتبط بالنية. فنتخيل أنني نويت الصيام لأشفي من مرضي، هل يقبل؟ فالصيام والعبادات كلها أمر من الله وتكليف، ولن ينال الله من عبادتنا إلا التقوى. هذا المنهج نزل من عند الله سبحانه وتعالى. فالأنبياء سيدنا أيوب مرض، ولكن ماذا شفاه؟ شيء مادي. وبحثت في العبادات كلها فلم أجد إلا شيء واحد ارتبط بفائدة مادية في نيته، وهو ماء زمزم. فعند ماء زمزم بندعو اللهم اجعلها شفاء كل داء وارزقني صلوا إيه. فأنا النقطة اللي عايز أسأل فيه مولانا الشيخ السيد الصاوي، إن هو ما تنسوه وتشرحه، قال لنا مولانا الشيخ الصاوي حديث بسند ضعيف، إنما في الحرب قال لهم افطروا فإن الفطر أقوى لكم. فاللي عايز أقوله برغم إن هذه الأبحاث طيبة، لما أجي أنا أقعد مع راجل أوروبي وأوروبا وبعدين بيسألني ما بتاكلش لحمة خنزير ليه؟ ما هو الأقوى ليه؟ إن أنا أقول له لحمة خنزير عشان هتجيب لي كذا وكذا وكذا وكذا، يقول لي أنا باكل خنزير من قبل ما أنت تنولد وصحتي أحسن منك. إنما أقول له أنا ببتعد عن خنزير لأن الله أمر بالابتعاد عنه، وفي نفس الوقت أنا متأكد داخلية نفسي وبداخل قلبي إن ربنا لم يأمر إلا بطيب ولم ينهى إلا عن خبيث. جزاك الله خير. أنت بتسألني أنا دكتور محمود؟ الدكتور أحمد القاضي جزاه الله خير الكريم أجاب على ذلك، قال إن إحنا العبادات التي تعبدنا الله بها ليست محل إثبات إن إحنا نقول إنها تتناسب مع الصحة أو لا تتناسب. إحنا نعبد الله عز وجل ده لأنه أمرنا بذلك، ده المطلوب أولا، لكن لا يمنع أننا بعد ذلك إذا وجدنا مع العبادة شيئا نستطيع أن نقدمه لغيرنا ليقتنع بأن عباداتنا ليست عبادات واهية وإنما لها آثار، لا يمنع من ذلك إطلاقا، لا يمنع من ذلك. أذكر أن أحد الذين كانوا يدمنون الخمر ثم تركها بعد أن عرف الإسلام، ونحن نتكلم ونقول إن الخمر متلفة للكبد ومتلفة للصحة، فقال لا تقولوا هكذا، إن الطعام الحلال الذي أحله الله عز وجل لو استعملناه بإسراف فإنه يتلف الصحة، والقرآن بيقول لنا كده، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالإسراف حتى في الحلال المباح الذي أحله الله يعتبر متلف للصحة. قلت له لماذا تركت الخمر؟ قال تركتها لأنني عرفت من ديني أن الله حرمها علي، ولم يحدث لي منها طوال حياتي أي مرض، لا في كبد ولا في كلى، لأنني كنت أستعملها بقدر معين. فلما علمت تماما حرمتها تركتها، لا لشيء إلا لأن الله عز وجل حرمها تركتها لذلك. فكما يقول الدكتور فعلا إن العبادات أمر رباني ليس لنا فيها، ما نعرفش عرفنا إلا أو لم نعرفها نأخذها على العين والرأس. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وأنا وأيضا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الصيام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني مخلص في نيته، مؤمن بهذه الفريضة إيمانا كاملا، غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن لا يمنع إذا ما وجدنا بعض الأبحاث الإسلامية تقول لنا إن الصيام يزيد من روحانيات المسلم، يزيد من نور المسلم، ده لا يمنع من ذلك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والقرآن بيقول لنا كده: يا أيها الذين أمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. الهالة اللي احنا شفناها ديت احنا لم نرها قبل ذلك، وانما القرآن سجلها: ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله ذو الفضل والله غفور رحيم. فاذا اثبتت الابحاث الايمانية ان في الفريضة معنى اخر غير فرض الله عز وجل، انا اولا اخذها على العين والرأس طاعة، ثم بعد ذلك اذا وجدت فيها شيئا نافعا في دنيايا اقدمها للاخرين، وليس في هذا ما يشكك ولا ما يعيب. لكم الله خير. ممكن تفضل. يعني تأكيدا واستكمالا لما ذكره فضيلة الشيخ صاوي، ثبت الان بالعلم الدقيق، والعلم هو علم الهي، يعني من اعظم العلم الله سبحانه وتعالى، والقوانين الطبيعية القوانين الهية بالمناسبة لمن لا يعرف ذلك، ثبت بالعلم الدقيق ان الانسان وحدة كاملة، جسده وروحه ونفسه متكامل، وما يؤثر على الروح والنفس يؤثر على الجسد، والعكس يعني يحدث كذلك احيانا. ولذلك اذا كانت العبادة مفيدة للروح وللنفس لا بأس انها تفيد البدن كذلك، يعني لا يوجد تضارب، بل بالعكس هذا هو المنطق السليم المنطلق من وحدة الخلق. وهذا ثابت الان تأثير النواحي النفسية على النواحي البدنية وبالعكس. والآية الكريمة: يا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. في الماضي كنا نفهم يعني يحييكم الحياة، يعني الهداية والكذا، الحياة الآخرة. لكن ثبت كذلك أن الممارسات الإسلامية الصحيحة تحسن تساعدنا في حياتنا الدنيوية كذلك، ومنها الجزء البدني سواء كانت في صحة أو في استقامة أو كذا. والكمال لله وحده، يعني لم نصل إلى درجة الكمال بحال الأحوال، لا في صحة الأبدان ولا في خلود ولا كذا، إن الكمال لله وحده، ولكن شيء من التحسن لا بأس به، ونستنعم بما في العبادة من نعم إضافية، لما لا؟ السلام عليكم. ناخذ من الأخ الدكتور أحمد القاضي توضيح أو يلقي مزيد من الضوء على الزيارة اللي قمنا بها لأحد مراكز بحوث الأطفال في مدينة تامبا، واللي ذكر فيها الباحث الأمريكي عن العلاقة بين امتلاء المعدة والصحة العامة. الحاجة المذكورة المستشفى، مستشفى الأطفال في سانت بيترسبرغ، والباحث دكتور روبرت جود، وهذا كان رئيس قسم البحوث في مستشفى السرطان في نيويورك، ثم انتقل إلى بيترسبرغ في فلوريدا، وكان بحوث على الحيوانات لمعرفة أثر الغذاء وكيمياته على طول العمر، طول عمر الحيوان تجربة. وثبت أن العنصر الأساسي، يعني الثابت في التجارب، أن الإقلال من كمية الطعام بغض النظر عن تكوين الطعام، الإقلال من الكمية يؤدي إلى إطالة العمر. قلنا له: طيب الكمية قد إيه؟ ما احنا في بالنا الحديد عاوزين نشوف فيها ثلثات. قال فعلا لو نقصنا الطعام 30%، يعني الطعام والشراب أي شيء، يعني يؤدي إلى زيادة ملحوظة في عمر الحيوان مهمة إحصائيا، statistically significant. يعني قلنا سبحان الله، حتى نسبة الإقلال كانت يعني دقيقة، إن ثلث من المعدة يظل فارغ من الطعام والشراب، وربما هذا يحسن من الصحة البدنية إضافة إلى الأمور كلها تتحسن فعلا. العفو أخي الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشار الدكتور إن شاء الله إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الحبة السوداء، وأضاف طبعا استعمال الثوم. هذه مادتان يعني حقيقة سهلة في متناول الجميع وفي نفس الوقت سهلة الاستعمال، فنطلب من الدكتور إن شاء الله تيسيرا على المسلمين أن يبين الطريقة التي يخلط بها الثوم مع الحبة البركة أو الحبة السوداء والكميات والمقادير التي لا أذن تبعتها نعم وطريقة الاستعمال والأوقات التي يمكن الاستعمال فيها، يعني بشيء مهم جدا للحياة نحن نستعملها صحيح لكن ممكن تكون بطريقة تكتير الكونيجار بس لا احنا عايزين نستعملها يعني لان ده بيكون غالي الثمن شوية، لكن ممكن لان ممكن اجيب مثلا بثلاث دراهم مثلا حبة سودة وبدرهم ثوم واستعمله طول الاسبوع او طول الشهر. احسن تكتيرا على الاجابة لابد تكون امينة فعلا. الحبة السوداء والثوم متوفران عند العطارين وعند البقالين، ولمن يستطيع ان يلتزم بالكميه المناسبه وفي على المدى يعني بانتظام يكون فائده كبيره جدا ويكون ارخص لا شك. المشكله اللي وجدناها ان بعض البشر عندهم نفور من رائحه الثوم، وهذا نفور يعني له اساس شرعي. الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اكلنا الثوم العادي يحذرنا من من من من ان احنا نذهب للمسجد والاختلاط بالناس وكذا لان رائحه كده. ولذلك وجدنا فعلا ازاله الرائحه مهم، فإذا وجدنا الثوم عديم الرائحة يكون أفضل. كذلك الالتزام بالكمية المطلوبة في الدراسات اللي عملناها عن الثوم، المجموعة اللي أخذت الثوم الطازج أعطيناها نص جرام لكل كيلو جرام من وزن الجسم، يعني الواحد يأخذ 30 إلى 40 جرام في اليوم حتى يحصل على الأثر المشابه للمادة المجففة لعديمة الرائحة، وهي تعادل رأس ثوم وليس فص ثوم كل يوم، وكانت رائحتهم كريهة يعني واحيانا يثير المعده او كده. فالحبه السوداء طعمها اطيب لا شك، ولكن البعض يشتكي ان طعمها قوي خصوصا اذا التزم بالجرعه الكامله، معلقه شاي كامله في اليوم موزعه على جزئين حتى لو خلصت بالعصر، البعض يشتكي من الطعم القوي واحيانا لا يلتزم بالجرعه المنتظمه. لذلك وجدنا ان وجود الاثنين وبدون رائحه في كبسولات او برشام يسهل على المتعاطي تعطيها بانتظام على المدى الطويل بدون طعم او رائحه او اثاره للمعده، ويتقيد بالجرعه بسهوله ويسر. وطبعا كل شيء له ثمن، اليسر والسهوله وعدم وجود الاعراض الجانبيه لا ثمن. فالانسان له الخيار، ولكن نفضل انه فعلا يلتزم بهذه المواد باي شكل كان. بعض المحبين وضعوا زجاجتنا على الطاوله، اعتقد انها للدعايه ولا باس يعني في الدعايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم حديث قدسي في أيام تتقدم الطب في أيام سيدنا موسى، قال الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى بيسأله يا رب ممن الداء وممن الدواء، قال الله سبحانه وتعالى مني، قال فما بال الأطباء. في جماعة الأمور الطبية بدي بالهيك عشان يفتوا ما بال الأطباء، قال يأكلون أرزاقهم ويطيبون نفوس عبادي حتى يأتي قضائي أو شفائي، لأن كل من عند الله. دي سفير كويس. النقطة الثانية نزل بصور القاضي، عايزين نسمع عن العلاج انترموديولار ثيرابي بتاع حضرتك اللي شفناه في الكلينيك، يعني نظرة سريعة عن هذا النوع من انواع العلاج الغير التقليدي. شكرا. بارك الله فيك على التذكرة والحكمة فعلا صحيحة. الطبيب يعني يأخذ بالأسباب، ينصح، يقاضي الثمن، ولكن الشفاء من الله سبحانه وتعالى. وهذا نذكره لمرضانا في أمريكا مسلمين وغير مسلمين، نقول لهم يعني we build insurance but God heals، وينبسطوا جدا يعني فعلا يروا في ذلك منطق ولا بأس في ذلك. ما ذكره الأستاذ صلاح عن العلاج multi modality immunotherapy program، العلاج المناعي الشمولي، وهو يشتمل على الغذاء الصحي، ويعني في ذلك حديث، يشتمل على بعض المواد الغذائية الإضافية مثل الحبة السوداء، الثوم، بعض الفيتامينات، بعض المعادن، منتجات النحل، العسل، الغذاء الملكة، حبوب اللقاح، كل ما يختلط، كل ما يخرج من النحلة. كذلك علاج نفسي يعني مكثف لتدريب المريض على التخلص من المشاعر السلبية من خوف وحسرة وحزن وقلق وشعوب اليأس وما إلى ذلك وكراهية، واستبدال هذه المشاعر بالمشاعر الإيجابية عكسها. ونستخدم في ذلك الأسلوب القرآني وما ذكرته من الامتثال الحرفي لمعنى آية وأما ابنه وتربيك فحدث، هذه يعني نموذج صغير من المنطق القرآني لعلاج الأعراض النفسية المرضية. كذلك نستعمل علاجات هي تعتبر غريبة، يعني استمحي الأطباء هنا العذر إذا سمعوا أشياء لا تذكر في كتب الطب، ولكن أشياء ستذكر في كتب الطب بعد 15 أو 20 سنة إن شاء الله. العلاج بالحمى بالحرارة، نعطي المريض مادة معينة في الوريد تساعد على رفع الحرارة، وهذا يعني يظهر غير معقول، المريض عنده حرارة نحاول نخفض الحرارة، احنا نرفعها لمدة يوم فقط مرة في الأسبوع، لأن هذا فعلا يماثل الفطرة اللي ربنا وضعها في الجسم. هنا تأتي عدوى ترتفع الحرارة، ليه؟ لأن الحرارة تعمل تعبئة عامة لوظائف الدفاع وتحسن من بعض وظائف الدفاع وتساعد على التخلص من المرض. بعض المواد تعضى في الوريد وكلها أساسا إما لتنشيط المناعة أو لإزالة السموم أو للتقوية العامة، وبعضها يساعد على زيادة حساسية خلايا السرطان أو كذا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا أحب أن أدير ظهري للجالسين والسامعين، لذلك استغليت حرية الحركة مع هذا الاستراع حتى يكون وجهي مع وجوهكم. تحية للدكتور أحمد القاضي الدسوقي، حياك الله، ومولانا الشيخ سيد. أنا كنت عايز أكون في اسكندراني ساعات السيد الوزير والسادة الحضور المحترمون. الحقيقة في أمرين حبيت يعني أدلي برأيي فيهم. الأول وهو ما تحدث عنه الدكتور الشيخ، وهو أخ صديق ورجل يعني لا أستطيع أن أقول فقط أنه متدين، ولكن متدين خالص بين قوسين، إذا حبيته بدون قوسين لك أن تختار وضع الأقواس أو تركها. ليس هنالك تعارض على الإطلاق بين أن نؤمن بما أراد الله سبحانه وتعالى لنا من عبادة ونؤديها كما يجب أن تؤدى، ومن إدراك الحكمة من ذلك، لأن إدراك الحكمة يؤكد هذا الإيمان. حتى بعض الأنبياء أرادوا أن يروا الله سبحانه وتعالى، أرادوا أن يروا كيف يحيي الموتى، لماذا أرادوا ذلك؟ ليطمئنوا، الاطمئنان يثبت أكثر. وهذا الجهد الذي يقوم به، وهذا ينقلني للنقطة التالية، هذا الجهد الذي يقوم به الدكتور أحمد وآخرين أيضا قد لا يكونوا معروفين الآن للإخوة الحضور والمستمعين، هذا الجهد أيضا جزء من هذه الجرعة التأمينية التصبيرية التثبيتية على الإيمان، وهي جرعة هامة للغاية. ذلك لأننا ظللنا عهود طويلة نعتمد في معلوماتنا على الغرب وعلى وسائل الغرب وعلى اتجاهات الغرب في الفكر العلمي، الفكر العلمي، والفكر العلمي عندهم رغم أن العلم لا دين له، العلم دينه دين الله سبحانه وتعالى وجيه من نفع الله سبحانه وتعالى البشر، لكن الفكر العلمي الغربي فكر كافر برغم ما ينتج عنه من خير بالنسبة للأشياء التي نراها. فلا بد إذن من خلق فكر علمي قائم على الفكرة الإيمانية. ولو كان في هذا الجهد فقط هذه الناحية التي تثبت لنا أنه بالإمكان إيجاد فكر علمي منبني على الفكرة الإيمانية الإسلامية، لكان هذا العمل جديرا بأن نكف له ساعات ونصفق له ساعات. ولكن خير من ذلك أن نحاول جهد الاستطاعة أن ندعم هذا الجهد بكل ما نملك من قوة. سؤال موجه للدكتور أحمد، هل حسب علمك توجد أي محاولات في الدول الإسلامية؟ شيء غريب أن هذا الجهد تقوم به أنت في أمريكا. ليس لي أي اعتراض على أمريكا أو احتجاج عليها حتى لا يفهم أي شيء آخر، ولكن فقط أسأل، ألم نكن نحن أحرى بهذا؟ ألكم بلاد الإسلام وأرض الإسلام، وأنت تكلمت عن أهل الذمة، فنحن يعني خارج حدود هذه الذمية، أليسنا نحن أجدر بأن تكون عندنا معاهد ذات تاريخ وذات أسس وذات سبق في هذا المجال؟ ولماذا تخلفنا عن هذا المجهود الذي هو مبارك من عند الله سبحانه وتعالى ومحسوس عليه؟ وهل هنالك نية وأمل في أن نرى هذه المعاهد في بلاد الإسلام حتى يأتي غير المسلمين ويستقوا المادة العلمية المنهجية العلمية المنبنية على الإسلام مننا فيتم إسلامهم بعد ذلك بصورة الخير؟ شكرا جزيلا. بارك الله فيك دكتور. نعم، أولا للتوضيح، العالم كله أرض الله، يعني وأينما يكون المسلم هذه أرض المسلمين إن شاء الله، بغض النظر عن الأغلبية أو الأقلية العددية لهم. ولذلك نحن نشوف في أي مكان هذه أرضنا، لها أرض الله سبحانه وتعالى يحضيها لعباده. لكن على وجه التحديد، نعم يوجد في عدد من البلاد الإسلامية وفي أبو ظبي مراكز لتقييم هذا النوع من العلاج الطبيعي. يوجد في أبو ظبي مركز العلاج بطب الأعشاب، وهو بداية لإن شاء الله مركز متكامل للبحث العلمي في علم الأعشاب وغيرها من المعالجات الطبية الطبيعية المفيدة النافعة إن شاء الله. في الكويت يوجد مركز الطب الإسلامي، وكذلك يبحث في عدد من المعالجات العشبية وغير عشبية. في كراتشي دكتور عطاء الرحمن يجري عدد من البحوث الطيبة على هذه الأشياء. في مجموعة حمدرد، وهم من ما يسمى بالحكماء وليس الأطباء، حكماء وهم من يمارسون الطب الطبيعي القديم، يسمى هناك الطب اليوناني، في باكستان وفي الهند، ولهم عمل طيب في العلاج بالأشياء الطبيعية وتحضيرها صناعيا وما إلى ذلك، وهكذا. ولا ننسى أنه حتى في أمريكا في ولاية فلوريدا يوجد معهد زايد لبحوث المناعة والأعشاب الطبية بفضل سمو الشيخ زايد رئيس الدولة واهتمامه بالأعشاب الطبية. فعلا أنشأ معهد زايد لبحوث المناعة والأعشاب الطبية كعمل مؤقت حتى يكتمل المركز الدولي أو مركز زي لبحوث المناعة والأعشاب الطبية في أبو ظبي. فإذا هي كلها خطوات متكاملة ونامية بإذن الله. وكما قلت لأبو ظبي دولة الإمارات وأميرها دور سابق ومساهم في هذه النهضة الطبية الطبيعية الصحيحة إن شاء الله. في أسئلة يبدو أنها جاءت من عند الأخوات الحقيقة، وبعضها مكرر وهي ما هي صلة مباشرة، لكن لا بأس أن نطرحها. هل يتكلم دكتور القاضي بتوضيح ما يحدث في جسم الإنسان من تغيرات في مكونات الدم خلال الصيام؟ ما هي الطريقة المثلى للإفطار طبيا ودينيا؟ طبعا علمي قليل، يعني ذكرت بعض الأشياء اللي أعرفها هي محدودة، وغير ربما يكملني يعني من الأطباء أو غيره من العلماء في القاع. ما يحدث في جسم الإنسان من تغيرات في مكونات الدم، الدراسة الأولى أجناب سنة 84 كنا نفترض أن شحوم الدم ستنخفض، إما الكوليسترول أو الشحوم الزلالية لايكوبروتينز بأنواعها المختلفة. لم يحدث ذلك، بل حدث ارتفاع بسيط في نسبة الكوليسترول، لم يخرج عن الحد الطبيعي ولكن ارتفاع بسيط. وراجعنا بعض دراسات الآخرين في حالات مشابهة، وجدنا أن هذه نتيجة مترادفة، يعني وجدناها عند بعض الدارسين الآخرين. ويظن الله أعلم أن لهذا الارتفاع البسيط في الكوليسترول أثر منشط لوظائف المناعة، الله أعلم. يعني هذا أحد الافتراضات عن تأثير الصيام، أنه عن طريق ارتفاع البسيط في الكوليسترول ليس المرضي وربما أشياء أخرى. طبعا في حالة الصيام الإسلامي التأثير الروحي، لأن الصائم يصوم كعبادة، ولكن عنده هدوء نفسي، عنده ارتياح، عنده انشراح. هذه التغيرات النفسية ثبت علميا بتجربة أن لها تأثير منشط على وظائف المناعة مثل التي ذكرناها. إذا عندنا الآن عاملين لإحداث التغير المطلوب، وربما تحدث تغيرات أخرى. لا شك أن عملية التنظيف، وأرجو فعلا من الأطباء الزملاء في القاعة أن يساعدوني في إتمام إجابة هذا السؤال عندما تتأثر عنده المعلومة. ما هي الطريقة المثلى للإفطار طبيا ودينيا؟ يعني الشيخ صار طبعا أنا لا أجرؤ على الإجابة هنا، ولكن أكيد عدم الإسراف، الالتزام بالحلال، والالتزام بالطيبات. وإذا علمنا عن أي مادة غذائية أن فيها شيء من الضرر لا بأس من تركها، لأنها الطيبات هي ما يخلو من الضرر أو ما يخلو ضرره. أذكر ذلك بسبب معرفتنا عن السكر المكرر أنه يضعف من وظائف المناعة، وأفضل الابتعاد عن السكر المكرر. ودي يعني دعوة شرسة الآن في رمضان والكنافة والقطايف والحلويات، ونبتعد عن السكر. يعني الآن أنا مهدد بالطرد من القاعة، ربما من الدولة، ولكن أعزيكم يعني لا نتخلى، لا نحرم من طعم الحلو، بل الاستعاضة بالعسل، بعسل النحل عن السكر المكرر. وعسل النحل هو ليس فقط مادة حلوة غير ضارة، بل هي مادة شفائية، وجدناها لها تأثير عكس تأثير السكر المكرر بالضبط، أي أنه تأثير منشط لوظائف المناعة والشفاء والترميم. هتستعملها في الجراحة أحيانا قبل إغلاق الجرح، ندهن الطبقة تحت الجلد بالعسل، تساعد على سرعة التئام والتقليل من التلوث بالجراثيم أو المضاعفات وغير ذلك، يعني يحدث كثيرا. في إجابات إضافية؟ بارك الله فيك. هو كما هو معروف أن كان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يحصر على تمرات، فإن لم يجد حفايات من الماء، وده افطر الرسول صلى الله عليه وسلم عند البدو. يعني قد يكون للتمر ده أمر آخر احنا الله أعلم به، لكن احنا عارفين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ان حث على التمر، وحتى في القرآن الكريم لمريم كان وهي في وضعها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين، فكلي واشربي وقري عينا، يعني ده يعتبر علاج ويعتبر طعام ويعتبر فاكهة أيضا. فكان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يفطر على تمرات، ده اللي أنا يعني أعرفه من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان الدعاء بتاعه بقى اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، لازم يكون على رزق، والرزق لا يكون إلا بالطيب كما ذكر الدكتور أحمد بارك الله فيه، الرزق لا يكون إلا من الحلال الطيب، أما من الحرام ده ما يكونش رزق، لا يكون بلاء والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الحرام. بقية الأسئلة المكتوبة هنا حقيقة ليس لها صلة مباشرة ويمكن مناقشتها مع العلماء اللي ممكن الوصول إليهم بسهولة في الأوقات الأخرى، فأستميح الأخوات اللي طرحناهم عذرا في عدم طرحها. وإذا كان هناك أي سؤال آخر نرى الإخوان يعني اكتفوا والوقت. تفضل دكتور. شكرا، وتحديدا من شكر جمعية الإمارات الطبية على إتاحة هذه الأمسية الجميلة لنا وجمعنا. والسؤال موجه للدكتور أحمد القاضي، أو هي توضيح لبعض ما قاله. من عاداتنا احنا هنا إذا أصيب الإنسان بالحمى ينصح بأن يتدثر ويغطى سواء كان في الصيف أو في الشتاء، وبعد ما يتغطى سبحان الله تنقشع عنها الأمراض. وهذا ما فقط على بعض إجابة يعني يربطني بما قلته قبل قليل بالنسبة لعلاج مرض الحمى بالحرارة. شكرا. جزاك الله بارك الله فيك. نتعلم من فطرة الجسد، وكما تعلم صناعة الطائرات من طريق طير الطيور، نتعلم مقاومة الأمراض من الوسائل الفطرية اللي ربنا وضعها في جسمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة السؤال موجه للدكتور أحمد. تعلم أن الطب الذي نمارسه هو الطب الغربي ليس علما كامل الدقة، وهناك في كثير من المعلومات التي تدرسها وتدرس في كليات الطب مثلا كانت في الأربعينات عبارة عن معلومات قياسية، ثم أصبحت هذه المعلومات مجهولة الآن، لأن الطب الغربي الذي نمارسه الآن ليس علما كامل الدقة، مش زي الهندسي 1+1=2، لا أحيانا بتساوي أكثر من هيك. اللي أنا عاوز أقول حقيقة في هذا المجال فيما يختص بالشرائح اللي عرضتها أنت، من ملاحظاتنا الإكلينيكية في سنوات طويلة جدا في البلاد العربية الإسلامية لاحظت ملاحظتين. الملاحظة الأولى أن مرضى الربو يتحسنون كثيرا في رمضان، وهذا واضح من ما يعطيك المريض من التاريخ المرضي. المريض هو نفسه بيقول لك أنه تحسن كثيرا في رمضان، تعرف هذا مرض شاء الحدوث. ولم أكن أعرف الآليات البايوكيميائية التي تنبني على ذلك إلا عندما أظهرت بعض هذه الشرائح الخاصة بالخلايا الثمانية الليمفوسايتية. فيبدو أن هذه الوظائف لها علاقة بتحسن هؤلاء المرضى، وهذا كمان واضح في الدراسات الموضوعية الخاصة بوظائف الرئتين، فهؤلاء المرضى يتحسنون. فالحقيقة أنا لم أكن أفهم الآليات حتى أنت وضحت بعض هذه الآليات، ولكن مطلوب هناك دراسات موضوعية أكثر. النوع الثاني من المرضى هو مرضى القرحة. تعلم في الدراسات الطبية الغربية أن مرضى القرحة لا يجب أن يصوموا، وذلك تحت تأثير النظرية التي تقول أنه عندما ينخفض منسوب السكر في الدم فإن الخلايا الحساسة الموجودة في سرير المخ والتي تسيطر على الجهاز العصبي الذاتي تزداد حساسيتها، مما يزيد في حساسية الجهاز الحائر وإفراز الحامض المعدي، وبالتالي هذا يزيد من آلام قرحة المعدي. ولكن عندما أظهرت أن عملية الترميم تزداد في رمضان بالذات، فأني فهمت الآن أن الآلية الموجودة قد تكون زيادة الترميم في كل الأنسجة وخاصة في أنسجة المعدة، لأن المرضى بالصراحة بيقول لك أنه في رمضان بيرتاح مريض القرحة المعدة والأثنى عشر، وخاصة في المفروض في الطب الغربي أنه ما يرتاحش، وأنت تعلم ذلك بموجب الآلية التي شرحتها. فأنا أقول أن هذا قضية الصيام هي قضية طبعا ربانية، رب اللي خلق الجسم، ولا يمكن مهما وضع الإنسان نظريات أن يكون على هذا المستوى. شايف كيف؟ بس أنا أريد أصلح هذا الشيء. الشيء الثاني أنه ليس المطلوب في رمضان أن ينخفض الكوليسترول إلى منسوب قليل جدا، لأنه كما تعلم، بس نقطة، يعني أن انخفاض الكوليسترول أيضا يزيد من فرص الإنتاج الخلايا السرطانية، وذلك عن طريق التأثيرات المناعية. فقد يكون العملية في رمضان المقصود منها هو عملية normalization، يعني جعل الكوليسترول في المستوى الطبيعي هو والدهون الزلالية. شكرا، جزاك الله خيرا، هذا عين الحق، وما زلنا نتحسس طريقنا، يعني العلم بحر واسع، كلما علمنا معلومة يظهر لنا فقداننا لثلاث معلومات أخرى، يعني يظهر لنا جهلنا. العلم بحر واسع، إن شاء الله نزداد منه بفضل الله سبحانه وتعالى، وقرب يزيدني علما. تفضل. ماشي صوتك طيب. إلى أي مدى ترفع درجة الحرارة عند المصابين على أساس تصل إلى فائدة مرجوة للحرارة؟ هل ترفع الحرارة 39 أو إلى 40 ولا 41؟ يعني إلى أي مدى ترفع درجة الحرارة؟ استنحيت عذرا، استعمل الفهرنهايت واعطيت بالتقريب كيف تكون في المئويه. نامل نصل الى 104 او 105 فهرنهايت، اظن دي تعادل 39 الى 41 كده. ولكن لا نحصل على هذه النتيجه عند كل المرضى، احنا نبدا بجرعات صغيره من الماده الناصيه في الوريد ثم نزيدها تدريجيا، ولكن املنا ان نصل الى 104 الى 105 فهرنهايت او 39 الى 41، و أكثر من ذلك ربما يخشى منه الضرر، ولكن لا تصل لأكثر من ذلك، يعني أقصى ما تصل إليه في حالات العلاج إلى 105 فهرنهايت، وهي درجة مقبولة، والمدة ساعات ثم تنخفض كشيء من التدريج. يعني